تاركنا لا حضنا حضنا حضنا تارك تارك تاركنا لا حضنا حضنا حضنا تارك تارك تاركنا لا حضنا حضنا حضنا تارك تارك تارك تاركنا لا حضنا حضنا حضنا حضنا تشفينا دارك دارك داركنا لا حظ لا حظ لا حظ لا دارك دارك داركنا لا حظ لا حظ لا حظ لا هي شفاء الصدور الله هي نور على على نور الله هي شفاء الصدور ذكر ربك الغفور